لهذا العمل. طب وبالنسبة للوالد، هل لمح، السلام ورحمة الله وبركاته، هل لمح مسألة إقبالك على علم الحديث ونحو ذلك، وكان له دور فيه وكده؟ طبعا كان له دور سلبي جدا، لكن الله عز وجل ثبتني. الذي كان يقع في الحقيقة، وهذا من حكم الله عز وجل فيما قدر لي من الجلوس في دكانه وتعلم مهنته، أنه نحن نعمل نتجادل. أنا فيما بدأ لي من السنة والحديث، وهو فيما كان درسه في اسطنبول وغيره، وقضى شطرا طويلا في هذه الدراسة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا الله، بسم الله. يعني نؤجل الكلام اللي بعد. طب كنا وصلنا يا شيخنا لجدالك مع الوالد في أثناء أيوه. فكنا نتناقش، أنا أستدل بالحديث والسنة، هو يقول المذهب، وإذا ضاق بالبحث ذرعا وأنا طويل النفس في ذلك، زد إلى أني كنت شابا وكان كهلا بل شيخا، فكان يقول علم الحديث صنعة المفاليس رحمه الله وغفر لنا وله. وهكذا كان أكثر أوقاتنا في الدكان مجادلة. ومع الاستمرار في دراسة السنة والحديث، تبينت لي أخطاء كانت سائدة ومتحكمة في ذلك الوقت على الناس جميعا، وفيهم المشايخ. كنت مثلا من بين كل إخوتي هو الولد الوحيد الذي